مرات في مرض بالعين بتحتاج الى طب، بتحتاج الى جراحه، بتحتاج احط لك بؤبؤ مشان احط لك اسمك. هذه قواعد عامه، والمساله ايها الحبيب في القواعد لا يمكن ان تدخل فيها جميع المسائل. فالفقيه قد تغلب عليه المساله في جانب لانه نظر فيها ورأى أن هذه ليست من باب التشريع فحملها على هذا المعنى، ولو سألته عن القاعدة لما أجاب، ولكنه اجتهاد، فهذا هو الجواب. نعم فهينا؟ تفضل. الأخ ذكرنا قبل مدة أني ذكرت في دروسي أن الجهم قبل الجحم. الصحيح إن قلت هذا فقد أخطأت، فإن الجعد بن درهم هو شيخ للجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أخذ دينه عن الجعد بن درهم. نعم، فالجعد هو شيخ للجهم، وإن اشتهر المذهب عن طريق التلميذ وهو الجهم، فسمي المذهب باسمه أي الجهم. فبتعجلس هنا بدلا تفضل. الناس بدأ تعملها على كل حال. أيها الأحبة، هذه مسألة عظيمة في دين الله عز وجل، وعظيمة جدا، ولكن قبل أن أتكلم عليها باختصار الحديث، يعني لا أستطيع أن أتوسع كثيرا في هذه المسألة إلا لما يأتي دورها في قضية الفرق بين كفر النوع وبين كفر المعين. ولكن للرد على مثل هذا الكلام أو تفصيل هذا الكلام، فإن الخائضين فيه في هذا الزمان كثير، وهي قضية موضوع إقامة الحجة، فبعضهم يشترط أن يفهم المعارض لها، وبعضهم يرى أنه بمجرد البلاغ يقع إقامة الحجة، أي أن تتلو عليه الآية. بل ذهب بعضهم إلى أنه لو كان أجنبيا كافرا لا يفهم اللغة العربية فقرأت عليه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة. وذهب الناس مذاهب في هذا الباب مكتوبة في كتب المعاصرين اليوم، وبعضهم يشدد إلى درجة كبيرة جدا في قضية إقامة الحجة والبالغ فيها مفرقا وبعضها مفرقا. تفسير أصحاب القبور العابدين للقبور الذين يعبدون القبور يسألونها ويستغيثون بها ويستجيبون لأوامر الألوهية فيها بالنذر لها والذبح عندها والحج لها والقصد النسك لها، هؤلاء مع انتشابهم للإسلام، مع انتشابهم للإسلام يقول نحن مسلمون ويصلون، ومع ذلك هم كما ذكرنا من قضية تعاملهم مع القبور، هل هؤلاء مسلمون أم مشركون؟ هذا السؤال الذي يختلط في الذهن هل تسمية الرجل مشركا، هل تسمية الرجل مشركا تجيز لك أن تتعامل معه باعتباره كافر، أم هي التسمية من غير التعامل معه كحكم؟ مقدما نحن أهل الدين لا نتعامل مع هذا الاسم باعتباره حكما حتى نقيم الحجة. بعدين نتكلم عن يعني دولة حتى لو كانت نصرانية أو شيخية أو بوذية أو عبدة قبور، إيش إحنا بنقول عن هؤلاء الناس؟ بنقول عنهم كفار، هؤلاء مشركون. يعني قضية قتالهم وإباحة أموالهم ونسائهم ونفوسهم، أي التعامل مع هذا الاسم كحكم لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة. انتبهوا، إقامة الحجة هذه عبارة واحدة ولكن ليست على معنى واحد. لكل إنسان إقامة حجة مختلفة. يعني الآن الطوائف ذات القوة والشوكة والمنعة، كيف نقيم عليهم الحجة؟ الحجة العامة، البلاغ العام، بنودي رسالة مثل ما ودى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لهرقل لسيدهم، نقول له أسلم تسلم. البقية اللي جوا سمعوا في الرسالة ما سمعوا فيها هذه الحجة التي تجيز لنا أننا سميناهم كفار وأننا تعاملنا معهم تعامل الكفار في إباحة القتال والأموال والأعراض ما ترتب على القتال بهذا البلاغ. إذن شو إقامة الحجة للممتنعين بقوة وشوكة من الكفرة بما يتم بالبلاغ؟ لا، عشان تعرف الآن شو معنى إقامة الحجة. فهذه ليست إقامة حجة على تسميتهم بالكافرين، ولكن نحن سميناهم كفارا قبل أن نقيم عليهم الحجة، ولكنها حجة على ماذا؟ لإباحة التعامل مع هذا الاسم كحكم من أجل القتال وغيره. الآن عبدة القبور الذين يلتجئون يعبدون القبور هكذا كما يصنع عباد القبور تماما، يسجدون إليها يستغيثون بها يعبدونها، ليس يستغيثون بها مرة ويتركون كما يفعل العوام في بلادنا، إذا مر على القبر ربما استجاب له، ولكنهم هذه القبور هي مقصد عبادتهم وطاعتهم في مساجدها. وهؤلاء أعتقد أن في بلادنا القليل منهم، في بلاد الشام الكثير منهم، في العراق الكثير منهم، ولكن أغلب ما يمكن أن تتصور هذه الصورة وأن تراها في بلاد العجم، ورأيتها بأم عيني في بلاد العجم، معنى عباد قبور، عباد قبور لما نقول يعبدون القبر يعني يعبدون القبر، يقيم عليه بالعبادة كما تقيم أنت في الصلوات الخمس في ركوعك وسجودك 5 مرات في اليوم في الصلاة. أما في بلادنا فترى العوام يعبدون الله وإلى آخره ويوحدونه ويدعونه، ولكن تقع في بعضهم الملمة التي يغرى بها أن يذهب إلى القبر فيسأل، فقد وقع في الشرك في هذا، وقع في هذا العمل المشرك، ولكنه في بقية حياته وفي سائر أيامه لا يلتجئ إلى القبر، وربما لو غاب عنه القبر ودبر لا يسأل عنه شيء ولا يرى له قيمة. لو جاء إخوة وضعوا حطوا ديناميت ولا بونش قالوا لك الله ريحنا منه لا تراه ملتجئا. لكن الذي نتحدث عنه من عباد القبور الذين كانوا قديما ونراهم حديثا في كثير من البلاد، هؤلاء نحن نعتقد أنهم أهل شرك وكفر، كفار، ولا يجوز تسمية هؤلاء بالمسلمين، لا يجوز. قضية معذورين غير معذورين هذه المسألة احنا ما نشوف هنا، معذورين وغير معذورين بالنسبة إلى خلودهم في جهنم، انه عليه قيمة الحجة ما اقيمت، ائمتهم دبسوا عليهم ما علموا الاسلام، هكذا رأوا اباءهم، هاي قضية اخرى. إنه الله يعذر يوم القيامة ولا يعذر مسألة أخرى. إحنا في الدنيا هذه لأن أهل السنة اختلفوا في أهل الفترة. أهل الفترة الكفار الأصليين ما مختلف في كفرهم، اختلف أهل السنة أين مقامهم في الآخرة. قال بعضهم هم من أهل الجنة، قال بعضهم هم من أهل النار خالدين فيها أبدا، وقال بعضهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة كما هو رأي الجمهور. الآن من عاملهم معاملة كفار لابد من الحجة. الآن جينا للقضية اللي فهمت هذه. الشيء الثاني اللي هو قضية أن يفهم الحجة، هذا كلام نصف. ليس كل مسألة يجب على المقابل أن يفهم الحجة وأن يعلم ضدها، لأن يصير عنده قدرة أن يناقش المخالفين، لأن المسائل التي يكفر بها المسلم مسائل ليس على مرتبة واحدة في الفهم. الآن القدر الذي ينفي قدر الله عز وجل، هل هذا كافي لك أن تقرأ عليه الآيات القرآنية لتقيم عليه الحجة؟ لا، هو حافظه، ولكن هو الحجة أن تناقشه، قد يقتنع قد ما يقتنع، لكن أنت في المسائل المشكلة، مسائل المشكلة مش البينة، لأن هناك بعض الآيات والأحاديث في القرآن تفسيرها قراءتها. قال السلف شو تفسيرها؟ قراءتها. الآن هذا المشرك الملعون عابد الصليب كيف تقيم عليه الحجة؟ فأنت تقول له الله واحد أحد ليس ثالث ثلاثة، أنت كافر اسلم واتبع محمد وقيمة الحجة انتهى الموضوع. لكن واحد مسلم قضية خلق القرآن وقضية القدر وقضايا المشكلة، هل هذه يكفي أن تقرأ عليه الآيات أم لابد من تفسيرها؟ طيب أنت فسرت له إياها ولكن وجدت عوارض الهوى والجهل في عقله، فهي يجوز لك أن تقول أقمت عليك الحجة فأنت كافر؟ لا، لأنه ما زال في قلبه الشك، فحينئذ لا، ليست القضية بمضبوطة في عالم الظاهر. فما دامت المسائل المشكلة وإن كانت مكفرة عند أهل السنة لكنها مشكلة، مثل قضايا المتكلمين التي ذكرنا بعضها كموضوع الأسماء والصفات، خلاف أهل السنة مع المعتزلة، خلاف أهل السنة مع الأشاعرة، وإن كانت مكفرة فلا يجوز أن نحكم على المخالف عليها بالكفر وإن ناظرناه وشعرنا أننا هزمنا، لأننا لا نعرف باطنه. قال ابن القيم في طريق الهجرتين عليكم أن تسكتوا، ما دام هو في يظهر الخلاف ويعتقد أن له حجة فنحن نتعامل معه أنه موهوم وأنه مؤول وأنه يمتنع عليه إقامة حكم التكفير عليه. هذه من المسائل ماذا؟ المشكلة الموهمة. لكن الرجل جاء بقضية عظيمة كما جاء القادياني وقال أن محمدا ليس لخاتم الأنبياء، إيش إقامة الحجة هنا؟ أن تتلو عليه الآيات. قل طيب الآن قبل أن تكثرت الآيات تقول أنت نقصت أصل الإسلام بختم النبوة، قل له أنه الإسلام نقرأ عليه آية نقرأ عليه حديث، قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، انتهى، هذه أقيمت عليه الحجة. ما تفسير الآية؟ ما تفسير الحديث لا نبي بعدي؟ إيش تفسيره؟ تقوله وتفسيره لا نبي بعدي. إذا كان أجنبي قل له هكذا معنى الحديث وانتهى الموضوع. فإذا إقامة الحجة ليس على مرتبة واحدة، الناس بحسب المسألة وبحسب واقع الناس. فهمت هذا السؤال؟ فقضية عبادة القبور والاتجاه إليها هذه من أصل الإسلام، ويكفي قراءة بعض الآيات الأحاديث لإقامة الحجة على المخالف. وهذا هذا الجواب. أما تفسير محمد الوهاب لأهل العراق، التهمة اللي كانت موجهة لابن عبد الوهاب هي التفسير بالعموم واعتبار أن أصل الناس هم الكفر، هاي التهمة اللي كان يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب أنها باطلة، وأنا لا نكفر الناس ونعتقد أن الأصل في بلاد المسلمين هي الإسلام ولا نكفر حتى نقيم الحجة. هذا هو الكلام الذي نقوله. ابن عبد الوهاب بقضية إقامة الحجة كان يشدد عليها، ولكن قال أبناؤه أنه أن عباد القبور ليس إقامة الحجة من أجل تكفيرهم، ولكن من أجل التعامل معهم ككفار كما قدمنا، هكذا فسروا كلامه. وأما التهمة التي كانت موجهة إليه ليس أنه يكفر بغير حجة قبل إقامة الحجة، إنما كان الكلام المتهم به الذي كان يرد في رسائله على خصومه أنه يرى أن الأصل في الناس الكفر أن يكفر بالعموم، كان يرفض هذا شيخ الإسلام. وإنه نصل أنه أعتقد أن البلاد الأخرى كأهل العراق وأهل الشام الأصل مسلمون، لكن فيهم كفار غلب عليهم الكفر. أما التكفير بالعموم لا، ما يقول هذا المثال، يقول لا يشترط الاعتقاد. كشف الشبهات رسالة لابن عبد الوهاب صغيرة في نفي اشتراط الاعتقاد حين تكفير عابد القبر. المرجئة والطلاب من الصوفية قالوا لا نكفر عابد القبر حتى اعتقد فيه النفع الذاتي. يعني رجل راعى القبر فسجد له، قيل له في الصف، قيل له لما سجدت لهذا القبر؟ قال هذا رجل صالح فأنا أسأله ليسأل لي الله. هل هذا ينفع بذاته؟ يقول لك لا، الله أعطى القدرة على أن ينفع. يقول لك هذا ما نكفره لأنه عمل عملا باعتقاد صالح وهو موحد لله. ابن عبد الوهاب يقول لا، حتى وإن لم يعتقد فيه النفع الذاتي هو كافر. وهذا ما اعتقد أهل السنة. فاشتراط الاعتقاد في العابد في معبوده ليس شرطا لتكفير العامل، والدليل ما نعبدهم إلا ليقربونا، فلم يكونوا يعتقدون أن فيهم النفع الذاتي، إنما يعتقدون أنهم بسبب صلاحهم صار فيهم بعض النفع من قبل الله، كما قال الله عز وجل ولا تتخذوا ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر. إيش قال ابن عباس عن هؤلاء؟ قال رجال صالحون لما ماتوا أقام الناس على قبورهم الأمثلة وعبدوهم. طيب لما الرجل لما عبده؟ لأنه صالح، إذن هو يعبده لأنه صالح أقام على قبره. فرسالة ابن عبد الوهاب رحمة الله في كشف الشبهات أنه للرد على الذين يشترطون الاعتقاد في معبوداتهم ليحصل حكم التكفير عليهم، هذا هو. أما قضية الحجة وإقامة الحجة فهذه ذكرت في بعض كلامه واختلف أبناؤه وأتباعه في تفسيره، حتى أن ابن للشيخ سمى رسالة صغيرة منشورة اسمها الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، واعتبر أن إقامة الحجة تحصل حتى لدى النصارى لدى الإنجليزي والأجنبي لقراءة القرآن. هذا مش صحيح، مش صحيح، بل إن بعضهم بالغ أشد المبالغة واعتبر أن الفطرة كافية لإقامة الحجة. يعني البلاغ الأول الذي حصل عندما ذرأ الله الخلق، هذا غير صحيح. الأدلة على ذلك طويلة وهذا باب واسع لا نستطيع أن نفرغ عليه في هذا الوقت. هذا هو الصران في الرد على هؤلاء. وجيد أنك يعني تعرفنا بهؤلاء فنجلس معهم ونعرف ماذا يقول وكيف يفسرون كلام الله وكلام غيرنا. مش شرط عدم السمع مش يدل عدم الوجود. هي شرحنا لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه ولم يكن له إلا هذا المعنى. لا، هذا صحيح شرحناه. لا، هذه استعملها أهل السنة أنه ربما يقول العالم قولا أراد به التنزيه ولكن لازمه نفي، إذا لازمه الكفر، ولكن هو بذاته لا يدل على الكفر ولكن لازمه الدلالة على الكفر. هل نكفره للازم قوله؟ الجواب لا. فقلنا أن لازم الحق حق، لازم الكتاب والسنة حق، وأقوال البشر لازم أقوالهم ليست بلازمة إلا إذا التزمه. قال نعم، قيل له لازم كلامك هذا، قال نعم وأنا أقول به، وكان هذا الذي يقول به من اللزوم مكفرا لذاته. ثانيا، إذا لم يكن معنى الكلام إلا المعنى الذي حمله المعنى اللزوم، مثل ما ذكرنا أن رجل كفر كل الصحابة فهذا ليس له معنى إلا أنه أبطل الدين، فكفرنا لهذا وعلى كل تكفير الصحابة أين الدليل؟ نقول الدليل أبطلت الدين. يقول ما قصدتهم. نقول ليس له معنى إلا هذا. ليش؟ أما يأتي مثل الذي كفر الرجل لأنه شب على غير دابة القاضي، ضربناكم يا رجل شب على غير دابة القاضي، قال هذا نكفره. ليه؟ قال لأنه ما أراد الدابة ولكن أراد القاضي. ما أراد القاضي، أراد الحكم الذي يحكم به القاضي وهو كلام الله، فكفرنا لأنه يسب كلام الله. لا زعلان مع القاضي مشان القاضي سرق له بقرته، ممكن ما دام وجود هذا الاحتمال لا نكفره لهذا الاحتمال. هذه قضية نحن شرحناها في درس مستقل، درس كامل، لازم المذهب وعدم لزومه، ارجعوا إليها بارك الله تفضل. نعم، تكفير طوائف أهل البدع. هناك طوائف تسمى طائفة كافرة، كما نقول الرافضة كفار، كما نقول الجهمية كفار، في طوائف كافرة. هذا لا يعني تكفير الأعيان. أول عين الطائفة قد تكفر، بل القرية كما قال أحد أبناء الشيخ الوارد في رسالة المسائل المجلد الأول، رسالة المسائل النجدية، قال قد نقول عن قرية أنها كافرة وتعامل معاملة الكفار، ولا يعني هذا أن كل من فيها كفار، وهذا واضح. فالسلف قالوا الجميع كفار، ومع ذلك كانوا يعيشون معهم ويأكلون ذبائحهم، بعض ذبائح، فهم لا يكفرون أعيانهم. فالطائفة هنا طائفة كفر، والعين الرجل في داخل الطائفة لابد من عمل قضائي معه، يعني نجيبه نقيم عليه الحجة الرشارية، ننظر للموانع عنده، نشوف سبب الفساد، فنقيم عليه حكم الكفر. أما الطائفة تعامل بمعاملة الشعار الذي التقت حوله. بالنسبة وهذه نقطة مهمة، وذلك الكلام الذي قاله السلف، وهذه سأتكلم عنها في حكم أهل البدع فيما يأتي من آخر الدروس. السلف قالوا عن أهل البدع أنهم كفار، قالوا الجهمية كفار، قالوا من قال بالقرآن مخلوق فقد كفر، قالوا الرافضة كفار، كفروا طوائف. فالمتأخرون توقفوا أمام هذا الكلام، فوجدوا أنهم يكفرونهم ويأكلون ذبائحهم، يكفرونهم ويتزوجون من نسائهم، يكفرونهم ولا يتصيدون أموالهم بالردة، يعني لو ارتد خلاص ماله مباح، اسرقوا افعل اقتله غيلة وكذا، ولكن ما وجدوا. فالمتأخرون وقفوا على دروب متعددة في تفسير هذا الكلام، فبعضهم قال كما قال البيهقي في السنن الكبرى، وقال بعضهم هذا القول كما قاله غير البيهقي، واحد آخر كذلك، نعم الإمام البغوي، الإمام البغوي قال المقصود به هي أنه الكفر الأصغر. قال العلماء لما قالوا الجهمية كفار المقصود كفر أصغر، وقال بعضهم لا، المقصود الكفر الأكبر، وأعيانهم كفار وليس البراءة منهم، اذبحوهم اقتلوهم، مخبرين مدبرين مضطربين مجتمعين وكذا مرتدين. وهذا الكلام غير صحيح، كلاهما خطأ. القول الصحيح هو أنهم طوائف كفر والتوقف في أعيانهم طوائف كفر. طيب لو اجتمعوا على قوة وسلاح يقاتلوا مقاتلة الكفار؟ الجواب نعم. ولذلك الناس بيغلطوا في كلام بن عبد الوهاب، في كلام ابن تيمية، لما قال مقاتلة الممتنعين عن الشريعة. مقاتلة من الشريعة مثل ايش يا شيخ الاسلام؟ قال مثل مقاتلة الخوارج ومقاتلة منعي الزكاة. منعي الزكاة غير الخوارج، منعي الزكاة الصحابة قاتلهم قتال الكفار، لكن علي بن ابي طالب قاتل الخوارج على قتال البدعة، ممتنعي الشريعة قتال البدعة. فهذا لا يدل على ان الممتنع عن الشريعة على مرتبة واحدة. قد ممتنع عن الشريعة ببدعة، قد ممتنع عن الشريعة ببغي، قد يكون ممتنع عن الشريعة بسبب كفر. واضح؟ ننتبه لهذه النقاط، كثير ما يخطل فيها إخواننا، هذه الحقيقة من المسائل التي نسأل الله عز وجل. حتى الكتب التي خرجت لم تحل المشكلة عند إخواننا، بل عقدت المشكلة عند الإخوة في هذا الباب. فإذا لما نقول إحنا الرافضة كفار، ليش كفار؟ لأنهم اجتمعوا على أمر مكفر. إيش هو أمر مكفر؟ اعتقاد البداء على الله، إن الله ينسخ أخباره، اعتقاد الإمامة في أئمتهم الألوهية بنفع بضر، هذا أمر الشيعة يعتقدونه. الآن الناس اللي جوا داخل الطائفة اللي بيجي الشيعي بيقولك أنا شيعي، نعم أنا من 12 اللي احنا نقول عنهم الروافض، أنا جعفري. هؤلاء حكمهم حكم الطائفة كفار؟ لا، أئمتهم الذين يعتقدون اعتقاد الأئمة عندنا الزنادقة كفار، ولكن العوام لا نكفرهم حتى تقام الحجة الشرعية عليهم. ربما الشيعي ما بيعرفش القضية، وقد رأينا عشرات من الشيعة لا يعرفون شو مذهب الشيعة، أي أهل السنة ما بيعرفوا شو عقيدتهم. نسأل السنة مئات الآلاف من الملايين شو دينك في المسجد، يقول لك صل عني أنا خلاص بصلي وبصوم. أحد الإخوة أرسل لي رسالة من بلد ما، قال وأبشرك التبليغ على حاله، اليوم يوم التبليغ، قال وجماعة التبليغ في بلدنا على حالهم، فقد زارني الإخوة قبل مدة وذكر لي أسماء إخوة، فلما تباحثنا في أمر تكفير والجماعات قال الحمد لله الذي خلقني جاهلا. هو يغلى التراث الجاهل أحسن من كثير من أهل السنة، لا يعرفون كثير من أهل الشيعة لا يعرفون دينهم. فهو الشيعي سألته، نعم في مسألة التقية، بس نحن علينا أن ندعم الناس بالظاهر، والعوام يغلب عليهم الجهل في كثير من البلاد. لو سألته قلت له إيش دينك المسلم، قلت نعم أنا شيعي، وعنده الشيعة حب أهل البيت وانتهى، وأنه ظلموا علي ورضي الله عنه الأولى بالخلافة. بل إخوة كثير جلسوا مع الشيعة لا يعرفون سب أبي بكر ولا عمر، لا يعرف. فهذا وما عليك بقول لك أنا شيعي وإمامي الخوئي أو الحائري أو الخميني أو ما شابه ذلك. فإذا عوام الشيعة عندنا مبتدعة بمجرد الانتساب لهذا الشعار بدعي. أما تكفير والجواب لا، لا يجوز أن يكفر حتى تعلم عقيدته إيش دينته. إذا أجل قال لي والله نعم أنا أعتقد أنه أئمتي لهم التصرف في هذا الكون بحيه وبموته وبرزقه والقرآن محرف كما يقول كلي وإلى آخره، يقول له يا شيخ ما بقي لك، يصير حكمه حكم إمام. ولكن هذا الكلام مش لواحد، الشيعة الآن 12 ملايين، إيران موجودين، في العراق موجودين، في بلاد الشام، في فلسطين، شمال فلسطين، شمال فلسطين، في الهند، وهكذا. فهؤلاء لا يعرفون، يرون أن الإمامة هكذا، وأن الشيعة قضية إمامة وحب أهل البيت. هؤلاء لا يفسرون. أنتم تعجلتم في الحكم على أهل البدع، ولكن هذا مختصر الحكم على أهل البدع. نحن نعتقد في بعض الطوائف، لكن بعض الطوائف لا نعتقد أنها مبتدعة ولا أنها كفار. الخوارج لا نعتقد أنهم كفار، لا نقول الخوارج كفار. فهمتم؟ ولذلك الذي يقرأ كتاب الشفاء للقاضي عياض يصاب بحيرة، حتى القاضي نفسه يصاب بحيرة، ايش كفار ايش كفار السلف، ولا أحد طبعا يقول، ولكن هذا هو القول الفصل الذي نعطيه لكم إن شاء الله، وهذا من هداية الله عز وجل لنا من كلام أئمتنا رحمه الله. مسألة الرافد، قصد المؤسسة الدينية، هذا من باب اللزوم الذي أنكرناه. يعني جاء واحد ملعون عدو لله وبس بدعة معينة، هو كافر بس بدعة، فتبعه الناس، ولكن بدعة غير مكفرة. عبد الله بن سبا ما أظهر ألوهية علي، لكن بعض الناس ألهوا ولما حرقهم السبائية اسمهم، لكن كثير من الناس تبع عليا لما لأنه اعتبره الإمام وأنه سبب حقه، فأولا نكفرهم. لأن عبد الله بن سبا اليهودي كافر، عبد الله بن سبا اليهودي يهودي، أما أنه ماذا بث، هل بث كفرا فاعتقد الناس كفرا، فمن اعتقد الكفر فهو كافر، بث بدعة لا نكفرهم لمجرد أنه جاء من مبتدع. الآن يا أستاذي عامة البدع العبادية الموجودة في مساجد المسلمين الذي أنشأها هم العبيديون، الآن قضية الآن احتفال بالمولد النبوي، مين اللي نشره بين المسلمين؟ الدولة العبيدية. التغني الصباح عندكم بعض البلاد عندهم قبل الفجر بيطلع الشيخ وبيغني على دلعونة وبيصحاب، هاي منين بتجيبوها؟ العبيديين. فالأصل النعم، أصل هذه البدعة الذي أتى بها الكفار، لأنهم أتى بها الكفار روح نكفر من عملها، لا ينظر إلى حكم البدعة وانتهى الموضوع. أي هذا هو الجواب. ليش طيب في السبب؟ أنا لا هذه من الشرح للكتاب الاعتصام. طيب اما ان اليهود صلوا عليه ثم النصارى صلوا عليه، ظاهر انهم على مذهب السادات. قد يكون هو يعني مسلم في حقيقة الامر، يعني كما يتنازع الناس الان في الرجل النصراني الذي يموت وامه، والمسلم الذي يموت امراته نصرانية فتصر ان يدفن في الطريقة النصرانية ويكون هو مسلم. بعض إخواننا مات رجل جزائري مسلم ابتدى في آخر عمره وصلى وصام وزوجته نصرانية، فلما مات بالقوة والإجبار والقانون دفنته في مقبرة النصارى، فالإخوة نقموا وراحوا يسرقوا جثته في الليل، فنزلوا على المقبرة في بلد من البلاد فإنهم خرجوا من المقبرة حطوا الأخ على كتفه ومشى فيه فصح الحارس. الشرطة جاءت مو ماسكن. المهم مثلا كوبا هربوا. فجاء النصارى وبنوا الباطون الشديد على قبره. قال هذا مسلم ماذا يصنع؟ صلوا على المسلمين وصلوا على النصارى ماذا يصنع؟ أما كيف اليهود أنا متعجب منهم، لأنهم ملاعين صعبة شوية. النصارى مغفلين لكن اليهود، اليهود يعني يهودي صعبة شوية يعني. أما بعض قبور اللي بيسموهم أولياء، نعم يعتقد فيهم المسلمون والنصارى والهندوس. قبر نظام الدين، نظام شيخ من المشايخ الصوفية بجانب مركز تبليغ في باكستان في الهند في دلهي، هذا قبره يحج إليه المسلمون والنصارى والهندوس، وش يحجون إلى قبره ويعتقد فيه إليه. كلهم كل واحد بيجي بيعبد بالطريقة تبعته. فما أدري الجواب، ما أعرف، هو خبر جزاك الله خير، ولكن ما الحل إذا كان من أهل الإسلام؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال عقب الأذان فهذا بدعة، الفعل سنة والصفة بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فلو كانت من دلالة الفهم من الحديث، فلو كانت الصلاة على النبي من قول المؤذن لما احتاج أن يقول صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه، لأنه دخل في قوله فقولوا مثل ما يقول، فالمؤذن يقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتبعونه. ولكن لماذا قال ثم صلوا عليه؟ مما يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من قول المؤذن، ولذلك رفع الصوت بالصلاة كبقية الأذان دخولها في الأذان هذا بدعة. والأذان ليس عباراته معروفة مشهورة في كتب الفقه، ليس منها في آخرها اللهم صل على محمد، طبعا الزيادة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الجواب أنه لا يوجد بدعة حسنة. Wow. إن شاء الله نشرح هذا الأمر فيما يأتي. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فكل من ألفاظ العموم ولا مخصص لا يجوز. بعض الناس يقول الفاتحة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤذن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واحد يقول طيب وأنا بالتزيد كمان الفاتحة، يجي الشيخ بعدين يقول البقرة، وكل ما جاء الشيخ يزيد. الزيادة في الخير في الدين باطلة، لأنها ليست في خير، فلو كانت خيرا لعلمنا إياها مبلغ الخير الكامل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. مبتدعة، قلت أنا مبتدعة، فحقوقهم حقوقهم حقوق المبتدعة. مبتدعة يعني الأصل الجواز، والقضية الهجران المبتدع هذه عند أهل السنة باعتبار المصلحة، فينظر المرء للمصلحة. أما العامي الذي يقول أنا شيعي وأنت لا تعرف عنه شيء أنه يقول في الاعتقادات والأعمال المكفرة الواضحة الصريحة فهو مسلم مبتدع، تعامله بما تعامل مسلم المبتدع. إذا بدك ترد عليه السلام في مصلحة بترد، ما في مصلحة ما بترد، وقت تعامله باعتبار المصلحة وهي من هجران المبتدع وغيره. جمهور السنة كلام صحيح. سيدي الشيعة لا الله يكرمك، الشيعة الروافض الاثنى عشرية لم يلغوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طب يعني ألغوا النبوة فرق؟ لا. ولذلك هناك دعوات أيها الحبيب، هناك دعوات شيعية الآن جيدة علينا أن نشجعها، مثل دعوة مين؟ موسى الموسوي، عن السنة وعن تدمير العقائد المبطلة في الشيعة. هناك دعوات في الشيعة ذكية بدأت تحاول جاهدة أن تبرز مذهب الشيعة مما دخل فيه من الدخل التاريخي، وخاصة الدين الصفوي. هذا مش معنى هذا نسقط الحوادث ونقول مثل ما يقول بعض الجهلة في الفرق بين السنة والشيعة، نعوذ بالله ما بنقول هالكلام، لكن ما بصير نلزم عامي الشيعة بما يقول الكتاب، هو لا بيرسل الكتاب ولا أخ من إخواننا في أفغانستان كان الحارس تبعه، الحارس الأفغاني يوم الأخ قرر لمجموعة الجروب اللي عنده أن يعلمهم الدين، بدأ بالإيمان بالله وملائكته، جلس المجاهدين وصلوا عباده، فبيحدث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالحارس تبعه قال له اليوم الآخر، قال له إيش هذا اليوم الآخر؟ طب يشرح له، قال له يعني الله عز وجل بجمع الخلق يوم القيامة، هذا سنة بجمع يوم القيامة وبحاسب الناس، قال له أنت مشرك، قال له مشرك. فالمهم بدا يشرح له يا رجل في يوم القيامة، قال له كيف تقول في يوم القيامة هذا حرام عليك، قال له أنا بقنعك امسكوا لي إياه امسكوا. بعد ما جاب له طبعا بين له فسر له هذاك يوم تعرف بعد الجبل يوم قال امسكوا امسكوا، رفع رجليه والجل بقي يضرب فيها، ما قالوا في يوم آخر، قالوا في يوم آخر. فصار في المجالس العامة وهم جالسين ويقولوا الإيمان باليوم الآخر يطلعني يقولوا شو رأيك؟ فهذا لا يكفر جاهلة جاهلة. فكثير من الشيعة لا يدرون ما مذهبهم. نعم يا أخي، نعم يا أخي، أنا جلست مع الشيعة أقول لك، أنا كنت في التبليغ سنة 76 و75 كان يخرج معنا الشيعة في كثير من البلاد، ما نذكر أسماء الآن، الشيعة يخرج معنا التبليغ، وأنا ما كنت لا أعرف سنة ولا شيعة، جديد طالعني ما بعرف غير الإسلام، أول مرة بسمع سنة وشيعة. كنت أسألهم، هم عوام مش ناس دهاقنة، وقبل ثورة الخميني بكثير، قبل ما ينشأ الشيعة والسنة، وخارجين معنا مع جماعة التبليغ وماشيين معنا، يقول له يجي بعض الناس يقول الشيعة نعم أنا شيعي. نقول له شو شيعي؟ يقول يعني الحمد لله إحنا من جماعة أهل البيت. نقول له خلينا نشوف. نقول الحمد لله إحنا مسلمين شيء نقول صهاد نصف. عوام عوام ما هم لا يعني لا بيعرفوا تقية ولا فهلوة ولا غيره. هو وكثير من عوام الشيعة لا يعرفون ما هو مذهب الشيعة. ما بدي أذكر تجارب الشخصية في هذا. لكن هذا واقع الأمر ما نستطيع أن نغيره. نيجي نقول لا عوام الشيعة بيعرفوا شو العقيدة. بس تثبت لي انه عوام اهل السنة بيعرفوا شو الدين السني اثبت عند عوام الشيعة يعرفوا شو الدين الشيعة. قبل مدة اصدرت واحدة شيعية اسمها طبعا اغلب ما الشيعة يتزندق ويلحد اغلب الشيعة العلماء الكبار لانه دين باطل فيتزندق فاصدرت واحدة من تلاميذ من احفاد الامام الحائري هذا امام من دهاقنة الشيعة فحفيدته اسمها الشهلة الحاتم شهلة ما أعرف معنى فهذه دكتورة في أمريكا طبيب دكتورة في علم الاجتماع فأصدرت كتاب دلو بالجزائر يعني قانون الرغبة قانون اللذة ترجم هذا الكتاب إلى العربية باسم المتعة عند الشيعة حالة إيران من 79 فراحت درست مذهب واقع ليش المذهب واقع المتعة عند الشيعة قبل الثورة وبعد الثورة كتاب جميل رائع بس مرتني طبعا أنا أقرأ يمكن 5 ساعات 6 ساعات والله مرات 11 ساعة ما أتعب أنا كنت أقرأ ساعة أروح أنام ساعة بدأت لأنه نصيبة طامة حقيقة كتاب متعة مرعب كيف يقنن اسم الدين البغاء خطيرة جدا لأن تذكر لك حالات أمر أقرأ 100 صفحة أتعب أروع يعني حتى بعض الإخوة الزوار لاحظوا قل له هذا الكتاب من ربنا يا رجل إنه كيف البغاء يصبح اسم الدين بسم الله الشيخ يقوم فيه إمام مسجد الإمام البغاء وباسم الدين فكتاب مثال اقرأوه يعني طبعا لأنه كتاب واحدة هي طبعا علمانية سافرة كثير ولكن هي دراسة درست الواقع وما انكره الشيعة يوجد شيعة هنا بيبيعوا عادي اعمال طعام عربي وكذا مر عليه فكنت مرة انا اتكلم قلت له مرة بداية المدخل معه في الحديث مع هذا باع هو طبيب كان يدرس في يوغوسلافيا يقول انا شيعي من آل البيت انا بحب آل البيت طبعا ممكن واحد يقول لك تقية يقولوا مرات كبر يعني الحديث مع الرجل كثرة تلاحظ هذا فمثلا من حضر منكم اظن والدنا العزيز حضر ورحب يعني رحنا عند مجلس مركز الشيعة دعونا لجلسة فرحنا واضح منك ما يدروش يخفوا مثلا قلنا لهم انتم تبعين التقية ها نستفيد فيهم واحد قال لعن الله من ألس من عبيها ها واضح يدرش يخفي هو بالعين أبو بكر وعمر هو لعن الله من ألزمنا بها يعني لعن الله من خلانا من نتعامل بالتقية مين اللي أجبر على التعامل عنده هو أبو بكر وعمر الشيخين واضح منه يعني قد ما بقدر طبعا في البداية قام الرجل الأول قال أيها الأحبة إحنا الكفار قدام أمريكا كل الكلام الحلو هذا أنه المسلمين واحد أنت طبعا بس فجروا شوية ما بقدرش الإنسان مهما كان ولو دم إنجليزي يعني ادفع الا يحرز ما في قلبي ولا تعرف انهم فيه نحن نقاوم الفم مهما بلغ الانسان فتخرج من فلتات لسانية والاشرطة مسجلة في حضورنا لهذا دار الشيعة الحمد لله والخبثاء وقالوا احنا المسلمين ولازم ضد امريكا واحنا ضد الغرب والخارجين الاخوة بعطوهم كتاب الملعون اللي هو هذا التيجاني ثم كفر ثم اهتديت هذا ثم أشركت التورنامج نتيجة بهمش يا والدي العزيز الخلط هذا التاجر أول ما أسمعه قلت أنا الحقيقة ما بدي ناقشك في النوشية هاي شغلة صعبة شوي علي وعليك لكن أنا بدي أفهم منك هذا أول دخولي معه في الحديث قلت له أنا بدي أفهم أنا لو قامت دولة سنية فأكون آثم ومجرم إذا ببقى هنا انتوا يا شيعة انتوا دولة دولة يا شو بيحكوا انا انت نعم زي ما تروح عند دولة دولة دولة إلكم. هذه الشيعة من سنين ما قام لهم دولة، أول مرة أنتم تكونوا في دولة، روح عندها دولة معاملة شو جلستم. أنا سؤال والتحائر، لماذا الشيعة لا يذهبون إلى إيران؟ شو السبب؟ حقيقة أنا مشكلة أريد أنا حقيقة سائل له ليس معنف ولا بدي أفهم ليه بروح الشيعة يقعدوا في إيران. أي أنا لو قامت لنا دولة، لو إنها مثل قد غرفة بولس بروح أقعد فيها. بدنا دولة، أنا دولة قومية متطرفين وين ما كانت تكون إيش. فالقصد الدولة، ريح الدولة الإسلامية نقعد فيها. فقال لي أعوذ بالله، الإيرانيين خبثاء فارسيين حسبنا الله. قال لي والله العظيم، طبعا هو عام، والله العظيم أقبل أن أحكم من عربي سني ولا شيعي فارسي. رحنا جلسنا، قال رحنا احنا وقعدنا هناك بيعاملونا مثل النور، مثل الضب، مثل هذول ما بنعاش معهم مجرمين. هذه ما هي دولة مسلمة ولا دولة شيعية، هي دولة فارسيين إيرانيين. يعني فجئته يوم في قضية كتاب المتعة، فأذكر له هذا كتاب صعبا، طبعا ما بحاول أدخل معه، صعبة جدا، إنسان ما بتعرفه وما تم الحوار وما تعرف مستواه أنك تقول تعال نفسك والسنة والشيعة. فقلت يا رجل الحقيقة أنا مش عشان متعة إنه هي الصواب والصواب، لكن من ناحية واقعية شيء مقرف. المرأة هاي بنت الحائري، طبعا أنا بعرف شو الحائري، هو ما أعرف مين الحائري، صور إمام الأئمة السلام ما بعرف شو الحائري، إنه الحائري هذا. أنا قلت يا رجل إمام كبير عندكم في قم اسمه الشيخ الحائري، آية من آيات الله الكبار، آية من آيات الشيطان. يا والله ما سمعت فيه، ماذا؟ أنا أقول هذا شو القصة؟ قلت له الكتاب هكذا شهد الحياة والمتعة. قال يا رجل هذا زنا، حاول ولا. قال يا ابن الحلال مش معقول، ولا يتكلم. قال صديقي هانا اللي سنة انا مقاطعه، تكلم هو شيعي. شيعي، لكن والله اللي بيعملها هذا ملعون. انا الي صديقي لسنتين تاركو، يا رجل واحد تزوج امرأة، طبعا الخبثاء بيسووها كثير في بلاد الغرب خاصة بريطانيا، انا كثيرة منتشرة المتعة، بياخذون عشيقات ومتعة. فبدأ يتحدث فغلط جدا، هذا رجل هنا موجود هنا ومثقف، هاي اسمه دارس طب حوالي سنتين ثلاثة، وما بس ما بس مذهب الشيعة، نروح نكسر عوام الشيعة. فغلط مش صح، لا بد، نحن نقول طائفة كفر، هذا اعتقادنا فيه، ولكن تكفير عوامهم لا بد من التوقف فيه. حكيت لكم قصة مع احمد الكاتب، اخ من احبتنا ما ادري موجود هنا، احضر لي نشرة اسمها نشرة الشورى، وتعنى بمشاكل الشيعة، مجرد اسم الشورى ضد مبدأ الشيعة، مبدأ الشيعة قائم على الامامة، امامة مجلس نص ما في شورى، والامام هذا ما فيش قياس وبيحكم بالكتاب والسنة، وين الحق يلغي وينسخ الكتاب والسنة لانه يوحى اليه. عبارة الشورى غريبة، فبقلب النشرية وإذا هو والله استفدت منه استفادة في قضية تدمير عقيدة المهدوية، إشي عظيم من كتب الشيعة، وجايب لك بحث رائع جدا جدا، إنه قصة هذا خطاب مش لأهل السنة مشان يضحك علينا، خطابه للشيعة هو. وبعدين طبعا الحديث معه محارب في إيران وكتبه ممنوعة والنشرية اللي يمسكوها بيعذبوه، بحث رائع من كتب الشيعة، لأنه قضية المهدي هذا اللي دخل في السرداب وما طلعش لها الجيت من سنة 225 الميلاد، هذا لا وجود له وكذب، وهي ما هاش وجود من جهة تاريخية. أنا والله اشترعاني شوية الحكي هذا، ما هي قضية المهدوية أساس من أسس قضية الشيعة. قلنا نحكي تلفون، حاكي تلفون، وقلنا نحكي تلفون معه، قالوا تلفون. المهم مقدمات من انت ورجف شوي لما المهم بدأ الحديث، قلت له شو الشيعة انت يا رجل مش شيعي؟ قال لا انا شيعي. قلت له انت يا رجل انت لما تلغي المهدوية هذه اللي عجل الله فرجه، عجل اللي بتكتبوها ورا المهدي، عجل الله فرجه عجل او عين جيل، قال لا هذا كذب مش صحيح، هذا اللي ضعونا يا الصفويين وهي تطور تاريخي في الدين. قلت والله يعني عجيب، وين بدأت قضية المتعة؟ قال كذلك المتعة مش صحيحة. قلت له أنت طب لمين خطابك؟ قال أنا الشيعة، أنا بدي أصلح عقائد الشيعة اللي هم فسدوا وأفسدوا مش عارف إيه والكلام. قال وحقيقة أنا قضية إنه طبعا هو للأسف بعدين ليش بعدين طلع ديمقراطي يعني خارج من باب دخل في باب آخر مصيبة يعني. فالقصد هو صريح واضح. الشيعة ليش على مركبها؟ نعم دهاقينتهم الكبار الذين يعتقدون ما يكتب في كتب صحيح. مما قلته له قلت يا رجل وين كتاب البخاري تبعكم هذا؟ هكذا والله كما أحدثكم نعم. قلت له أنت كيف بدك تكون شيعي ولا تؤمن بعصمة الأئمة وتكفر بهذه القضية والأئمة لأنه يرى الشورى يعني الأئمة مش معصومين. فقل له كيف أنت وتقول بالشورى والأئمة وين راحوا وكتاب الكافي يا رجل؟ قال لي نحن اجتمعنا في تركيا وقل عن نفسه وحضر كذا وكذا من علمائنا وقرروا 90% من كتاب الكافي كذب ومش صحيح. قلت قضية القرآن محرف. قال الذي يقول بها الكافر ملعون. ما فيش ضرورة والله في بريطانيا يعمل تقية مشان يجيبني أنا للشيعة يعني صعبة شوي. فالقصد يعني هذا من كل دلائل لإخواننا ما بصير نعامل العوام معاملة الأئمة وهذا هو دين السلف يعني نحن نعوذ بالله ما في شيء جديد. والشيعة الشيعة والسنة سنة. وهم لما أجوا يضحكوا علينا في الجلسة نتذكر الأحبة لما قالوا لنتحد وفيش بيننا فروق. قالوا شو الفروق؟ ديننا غير دينكم احنا مختلف تماما. والتقارب الذي تزعمونه اما بنتنازل عن شيء من الحق او بنتبنى شيء من الباطل. فاحنا نعتقد اهل السنه هو الدين الحق. يا بتيجوا يا ما بتيجوا ما انتم بتتقاربوا الينا نتقرب ما تحلموا. هذا كان واضح في خطابنا معهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي التامة عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا الله عز وجل منهم آمين آمين. أيها الأحبة، يقول الشيخ، وقفنا عند قول الشيخ أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، ذلك بأنه على كل شيء قدير. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل من تمام ربوبيته وبه استحق وبها بهذا التمام لربوبيته استحق ألوهيته على خلقه استحق ألوهيته على خلقه أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قادر على كل شيء. وهذا الشيء الذي هو قادر عليه جل في علاه سواء كان هذا الشيء موجودا أو معدوما سواء كان هذا الشيء موجودا أو معدوما فالله عز وجل قادر عليه. وقدرته عليه سبحانه وتعالى بالإيجاد أنه قادر أن يوجده سبحانه حتى ولو كان معدوما فسبحانه جل في علاه قادر أن يوجده. وإذا كان موجودا فهو الذي خلقه وهو قادر عليه بالإزالة والتصرف قادر عليه بالإزالة والتصرف. فقولنا إن الله على كل شيء قدير فيه تضمن معنى ثبوت الخالقية لله سبحانه وتعالى وأنه ليس هناك ثمة خالق سوى الله سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق لكل شيء وما من شيء إلا وربنا سبحانه وتعالى خالق. والله عز وجل يقدر على العدم، قادر على العدم أن يوجده، قادر على العدم أن يوجده. فالعدم ليس بممتنع عنه، العدم الشيء غير الموجود الذي لا وجود له، سواء كان في قدر الله أن يوجد بعد ذلك أو في قدر الله أن لا يوجد، فالله عز وجل قادر عليه بالإيجاد وعدم الإيجاد لعدم توجه الإرادة إليه. الله عز وجل قادر على العدم بأن يوجده لتوجه الإرادة عليه بالإيجاد، أو لعدم وجوده. لماذا لا يوجد؟ لعدم توجه الإرادة عليه بالإيجاد. فالقدرة أشمل من ماذا؟ من الإرادة. القدرة أشمل من الإرادة. لماذا هي أشمل من الإرادة؟ لأن الإرادة اختيار لأحد النقيضين، اختيار لأحد الطرفين، والقدرة أشمل من الإرادة. القدرة أشمل من الإرادة، فالإرادة تتوجه إلى أحد الطرفين أن يوجد أو لا يوجد، والقدرة شاملة لما يوجد ولما لا يوجد. وعلمه سبحانه وتعالى أعم وأشمل، علمه سبحانه وتعالى أعم وأشمل. ولكن ما دخل في علم الله عز وجل سواء من الموجودات أو من المعدومات فهي داخلة ضمن قدرته جل في علاه، داخلة ضمن قدرته. فليس ثمة شيء في علمه سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعجز عنه، لا يوجد شيء يدخل في علم الله. وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، أزلي محيط بكل شيء سبحانه جل في علاه، إلا والقدرة شاملة له محيطة به. فالله على كل شيء، على كل شيء قدير. وكل أيها الأحبة هي من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. كيف يفسر أهل البدع إحاطة الرب سبحانه وتعالى بكل شيء؟ جعلوا كما قلنا، أعيد لكم ما فسرته، جعلوا العدل، جعلوا العدل واجب على الرب. والوجوب عندهم ليس هو الوجوب الحسن، انتبهوا لهذه القضية. عندما يقولون يجب على الله الأحسن، يجب على الله العدل، هؤلاء المعتزلة يقولون يجب على الله العدل، يجب على الله الأحسن. هل يقولون بمعنى الوجوب الشرعي بأن الله عز وجل لا يفعل إلا الحسن، أم أنهم يقولون أنه لا يقدر على الشر؟ يفسرون الوجوب بمعنى عدم القدرة، فيقولون أن الله عز وجل لا يقدر على الشر ولا يقدر على الظلم. وهذا المعنى قولهم يجب على الله الأصلح، هذا معنى قولهم أنه يجب على الله فعل الأصلح. دعاهم لهذا هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ترون أن الذي لا يقدر على الظلم لا يمدح بتركه، صحيح؟ هل يمدح الإنسان بترك شيء لا يقدر عليه؟ لو أن رجلا لا يقدر على شرب الخمر فتركه لعدم القدرة عليه، هل يمدح؟ متى يكون ممدوحا؟ إن قدر عليه فتركه. فالله عز وجل قادر على الظلم ولكن لا يفعله. لماذا؟ لأن الشر ليس إليه، وأفعاله وأسماؤه حسنى، والحسن يمنع حصول القبح. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن ما معنى قولهم إن الله على كل شيء قدير؟ هل الله يقدر عندهم على الظلم؟ هل يقدر على الظلم؟ لا. فما معنى قوله فيما يفسرونه، كيف يفسرون قوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، كيف يفسرونه؟ أي إن الله عز وجل قادر على ما يقدر عليه، وفي هذا ذم وليس مدح. لو قلنا أن الله عالم فيما يعلم، هل هذا مدح؟ أنت الآن عالم فيما تعلم، وإنما يكون المدح عندما يتسع علمك. أما أن تثبت بالخطاب شيئا موجودا فتسميه مدحا، هذا لا يكون مدح. فحين تقول أن الله قادر على ما يقدر عليه، أنه يقدر عما يستطيع أن يقدر عليه، فهل في هذا مدح؟ إنما المدح يأتي من جهة التعميم، أن تمدح الرب سبحانه وتعالى بالإحاطة، بأن قدرته محيطة بكل شيء جل في علاه. إذن سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ولكن هل القدرة تعني الفعل؟ هل القدرة تعني الفعل؟ لا. فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحسن. ولكن هل كل شيء مخلوق لله عز وجل؟ الحسن والقبيح مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف نفسر خلق الرب للشر؟ ما معنى الشر؟ ما معنى الشر؟ الشر هو سلب الخير، الشر هو سلب الخير وعدم قيام الشيء لما خلق له، هذا هو الشر. الشر هو سلب الخير وعدم قيام الشيء لما خلق له. بمعنى ما هي الظلمة حتى نفسر بطريقة أوضح؟ ما هي الظلمة الآن؟ الظلمة في الخارج كيف هي الظلمة؟ لماذا حصلت؟ هو عدم وجود النور، واضح؟ عدم وجود النور. فالشر هو عدم وجود الخير. إذن الأصل أن الله عز وجل خلق الخير، هذا هو الأصل، أن الله خلق الخير وسلب الخير من بعض الأشياء فحصل الشر. فهمتم ما معنى الشر؟ أن الله خلق الشر، ما هو يعني؟ هو سلب الخير من الشيء. ولذلك الشر المخلوق لا ينسب إلى فعل الرب من جهة أنه وجوب، ولكن ينسب من جهة أنه سلوب، سلب منه. إذن الشر الذي خلقه الله هو ماذا؟ أنه سلب منه الخير، فوقع الشر من هذا الشيء. ولذلك هل الشر ينسب إلى الله؟ لا ينسب إلى الله، واضح أيها الأحبة؟ لا ينسب إلى الله. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليه. لماذا خلق الله عز وجل المتناقضات؟ لماذا هذا أوجد فيه الخير وهذا سلب منه الخير؟ فتنة للناس، وهذا من تمام حكمته جل في علاه. ولكنه لا يأمر سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالخير. هل معصية العاصي مخلوقة من قبل الله؟ ما على أي معنى؟ سلب التوفيق. وكذلك هذا الفعل الشرير، هذا الفعل كفعل مخلوق من قبل الله عز وجل، ولكنه سلب منه الخير، سلب منه التوفيق لعمل الصالحات فوقع الشر، فهذا هو خلق الشر في الإنسان. فهمتم أيها الأحبة؟ فهل فعل الشر في الإنسان هو من خلق الله عز وجل، كل شيء خلقه الله، ولكن على أي وجه وقع من هذا الإنسان؟ وقع من سلب الخير من قبل الله عز وجل. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك أفعال الإنسان مخلوقة. واستدلنا على هذا بقوله رب اجعلني مقيمة مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. إذن من الذي يخلق فعل الصلاة في الإنسان؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء سبحانه وتعالى سلب هذا الفعل من الإنسان فترك الصلاة فوقع منه الشر. إذن الشر هو سلوب الخير أيها الإخوة. إذا فهمتم هذا فمن الأقوى أيها الأحبة، الخير أم الشر؟ إذا كان الشر شيء سلوبي والخير شيء حقيقي، فمن أقوى، الخير أم الشر؟ الشر شيء سلوبي، سلب مقصد الخلق من الشيء، لماذا خلقه فسلب منه هذا المقصد فهو شيء سلبي. ولذلك قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل. فما هو الباطل أيها الأحبة؟ الظلمة عدم وجود النور، الشر عدم وجود الخير، فما هو الباطل؟ ما هو الباطل؟ عدم وجود الحق. ما هو الظلم؟ عدم وجود العدل، سلب العدل منه، سلب فعل العدل فوقع. فإذا بل نقذف بالحق على الباطل، فإذا فما الذي يذهب الباطل؟ هو إتيان الحق. فإذا الشر هو غياب الحق، الشر الباطل الفساد الظلم هو غياب الحق. بل نقذف بالحق على الباطل. قال الله عز وجل وقل جاء الحق، وقل جاء الحق. فما الذي حصل في الباطل؟ لماذا؟ لأن وجوده هو بغياب الحق. الآن ما الذي يذهب الظلمة هذه؟ فقط لأن الشمس غابت، فعندما تأتي الشمس لا وجود لهذه الظلمة، فمجيء الحق يذهب الباطل. فالباطل لا شيء. ولذلك قال الله عز وجل بل قال وقل جاء. انظر إلى التعبير العبارة القرآنية، وقل جاء فيها شدة مشقة، ولا هي تدل على الشيء الطبيعي، حركة طبيعية، حركة طبيعية عادية. وقل جاء، جاء الحق. لكن كيف جاء الوصف القرآني الكلام الإلهي لذهاب الظلمة؟ ماذا قال؟ فقل جاء الحق وماذا؟ زهق. ما هو الزهق؟ فيها كما ترون في العبارة فيها الشدة، لكن المجيء عادي، المجيء قدم الحق فذهب الباطل. كيف ذهب الباطل؟ زهق، في صراع، في ألم، في تعب. فإذا أذن المؤذن ذهب الشيطان، تولى الشيطان وله ضرار. لكن المؤذن إيش يسوي؟ سهولة بس، الله أكبر، كيف يكبر؟ الله أكبر. لكن الشيطان يولي وله ضرار. إذن الباطل هو غياب الحق. الصواب إذا جاء الباطل لا وجود له، يصبح للباطل وجود. نحن لا نقول أن الباطل شيء عدمي، ولكن الباطل هو سلوب مقصد الشيء، سلوبي. ومن أقوى، الشيء الوجودي أم الشيء الوجوبي والوجودي أم الشيء السلوبي؟ الشيء الوجودي هو الأقوى. إذن ما هي التكاليف؟ من أعظم التكاليف التي يمارسها أهل الباطل أم الذي يمارسها أهل الإسلام؟ من أعظم التكاليف؟ أين التكاليف تكون؟ التكاليف في ممارسة أهل الباطل، المشقة تكون عند أهل الباطل، لأن الله قال وزهق الباطل، في مشقة. لكن ما المطلوب من أهل الحق؟ أن يأتوا ويمشوا بس يمشوا في الحق، يسيروا في الحق، يتحدثوا به. بلا شك أن الباطل أعوانا ورجالا، وستنشأ المعركة، ولكن نهاية الأمر لا بد أن ينتصر. إذن أيها الأحبة، عندما نرى أن للباطل صولة ونرى له انتصارا، علينا أن نفسره بسبب ماذا؟ هل بسبب قوة أهل الباطل؟ هل بسبب أن الباطل أكثر تخطيطا وأكثر إدراكا، أم هو لغياب أهل الحق؟ لغياب الحق بغياب أهله. إذن ما الذي عليهم أن ينشغل، ما الذي يجب على أهل الحق أن ينشغلوا فيه؟ هو فهم الحق. الباطل شيء سلو بكيف تدرس، يعني ما الذي تدرسه في الباطل؟ وهو شيء سلوبي، ما الذي تريد أن تدرسه؟ إذن الواجب على المسلم هو أن يدرس الحق وأن يعلمه وأن يفهمه وأن يدركه. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات. طيب لما؟ ولتستبين سبيل المجرمين. طيب القرآن الآيات، هل هو تفصيل لحركة الباطل ولا لحركة الحق؟ اقرأ القرآن كله، عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن الحق ولا يتحدث عن الباطل القرآن؟ ومن هنا فلو رجعتم إلى قضية الأسماء والصفات فيما تكلمنا فيه، هل حديث القرآن عن الرب أسمائه وصفاته حديث كان فيه تفصيل النفي أم إجمال النفي؟ كم مرة نفى الرب عن ربه بعض الصفات؟ مرات قليلة. ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس له كفوا أحد، حديث قليل. لكن كم مرة تحدث عن الإيجاب؟ طيب القرآن من أول إلى آخر حديث عن ماذا؟ حديث عن الحق، حديث في تبيين الحق، لأنك إن عرفت الحق الباطل ستدركه. كيف تدركه؟ بأن خلاف هذا الحق هو الباطل. على هذا أيها الأحبة، ما هو الواجب على أهل الإسلام؟ أن يتعلموا الإسلام أم أن يتعلموا الباطل؟ أن يتعلموا، لأنك إن فهمت الباطل فالباطل يتعدد أشكاله، لكن الله عز وجل قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الآن لو أردت أن تفهم الباطل، هل الباطل له طريق واحد أم طرق متعددة؟ فليس معرفتك لأسلوب شيطان من الشياطين يوجب عليك أن تعرف الحق، ليست هذه الطريقة، لأن طرق الشيطان كثيرة. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا، فلو عرفت هذا الخط أو هذا الخط أو هذا الخط أو هذا الخط، سيبقى للشيطان خطوطا أخرى لا تلزمك بأن المفقود هو طريق الحق. لكن إذا عرفت طريق الحق فقد تبين لك باللزوم أن بقية الطريق هي بقية الطرق هي طرق، وهي طرق باطلة. ولذلك من طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الإكثار من ذكر الباطل حتى ولو سئل عنها. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل، فأي ذلك في سبيل الله؟ ما قال رسول: من قاتل من أجل المال فهو ليس في سبيل الله، ومن قاتل من أجل الأرض فهو ليس في سبيل الله، ومن قاتل من أجل الغنيمة. كثير الناس يقاتلوا لأسباب متعددة في الوجود، ولكنه اكتفى بذكر الحق، فالذي بعده هو الباطل. فما قال: هذا باطل وهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل، بل قال كيف أجابهم: من قاتل في سبيل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن أنت دل على أن من قاتل لغير كلمة الله فهو في سبيل هذا الذي قاتل من أجله. إذن ما هو الطريق الأسلم؟ هو أن تتعلم السنة فحينئذ تنكشف لك البدعة. أول شيء اعلم السنة ثم تنكشف لك البدعة. أما لو ذهبت لتتعلم البدعة كم ستنتهي؟ متى ستنتهي؟ كم ستتعلم حتى تصل إلى الحق؟ كم الطرق هذه الكثيرة المتعددة من سبل الشيطان؟ كثيرة جدا. أما الطريق الذي يعرفك بالباطل هو أن تعلم الحق. لكن أيها الأحبة سيطرأ هذا شرح وهذا الموضوع يطول، ولكن سيطرأ على أذهان إخواني بعض الأحاديث التي تنبه إلى أهمية أن يتعرف المسلم على الباطل، ويقرأ في سيرة السلف أنهم درسوا شيئا من الباطل، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال حذيفة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر رضي الله عنه: تنتقض عرى الإسلام، عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. كيف نوفق بين ما قلناه من أنه الواجب على المسلم أولا أن يتعلم الحق؟ فإذا علم الحق وهو شيء واحد، الحق شيء واحد لا يتعدى، الحق لا يتعدى، الحق شيء واحد، لكن قد تتعدد أسماؤه وصوره. نعم، كالذي يفسر، كالذي يقول عنه هذا التفسير هو تفسير التنوع. الآن ما هو الأصوب في الأذان؟ الأذان له صورتان: صورة الترجيع وصورة لعدم الترجيع. فالحق هنا لم يتعدد لكنه ماذا؟ تنوع. فهمتم أيها الأحبة؟ قد يتنوع الحق ولكنه لا يتعدد، الحق واحد. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. واحد. فاتبعوه. ولما ذكر الباطل ماذا قال؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن السبيل الحق واحد، سبيل الله واحد، ولكن سبل الشيطان كثيرة ومتعددة. فدل هذا على أنه على أن الحق لا يتعدد، لكن قد تتنوع صوره. تأتي الشريعة فتقول لك تختار هذا أو هذا، وكله حق وليس بينهما تعارض. ولذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد القاضي فأخطأ فله أجر. إذن القاضي المجتهد المخطئ ممكن يجتهد ويصل إلى الخطأ ولكن له أجر. فليس معنى أن الباطل أن الحق واحد، ليس معنى هذا أن من لم يصبه فهو آثم، لأنه ربما يجتهد فلا يصل إليه، على خلاف المعتزلة. المعتزلة يوافق أهل السنة أن الحق واحد، ولكنهم يوجبوا على هذا أنهم يقولوا من لم يصب الحق على أي وجه كان فهو آثم. فلو طبقنا هذه القاعدة عليهم لكانوا هم أولى الناس بالإثم والكفر. طيب كيف نوفق أيها الأحبة، كيف نوفق بين ما قلناه من وجوب تعلم الحق أولا؟ فإذا عرف المسلم الحق أغناه عن معرفة الباطل، وبين ما ذكرناه من الأقوال التي ذكرناها من أن المسلم إذا أراد البصير بدينه أن يعرف الباطل كذلك. أولا نقرر مسألة، هذه المسألة أن الواجب على المسلم أن يتعلم الحق، هذه يجب أن نعرفها، ولا يجب على المسلم أن يتعلم الباطل، لا يجب، لا يوجد في الشريعة أي دليل يوجب على المسلم أن يتعلم الباطل، بل الواجب من باب العلم أن يتعلم الحق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الواجب ما هو؟ أن يتعلم الدين وهو الحق. ما الواجب على المسلم؟ أن يتعلم الدين أول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الواجب. ولا يوجد دليل أبدا من الكتاب والسنة يوجب على المسلم أن يتعلم الباطل. إذن تعلم الباطل هو أمر زائد، هل يتم به شيء من الكمال؟ الجواب نعم، بقول عمر رضي الله عنه: تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. معرفة الجاهلية هل هي لعوام المسلمين؟ هل هي لعوام المسلمين؟ قل لهم: يا مسلمون اذهبوا فتعلموا الجاهلية. أم أن طريقة السلف تحذير العوام من تعلم الجاهلية لئلا تفتنهم الشبه، لئلا تفتنهم الشبه، ولذلك التحذير من تعلم الباطل هذا للعوام، لأن الشبهة قد تخدع. ولذلك لا يجوز لمسلم قط أن يلقي الشبهة ولا يكون عنده القدرة على إزالتها من نفوس المستمعين. وكان مما عاب عليه أهل العلم، عابوا على الرازي، على الرازي صاحب التفسير، لأنه كان يتقن إلقاء الشبهة ولا يستطيع ردها، فإذا ردها ردها ردا ضعيفا، فتستقر الشبهة في نفوس الناس، فإذا جاء الرد وكان هزيلا لم يستطع أن يزيل هذه الشبهة من القلوب فتتمكن منه. إذن طريقة السلف هو أن نعلم الناس السنة، فإذا أضاء القلب بالسنة والدين والحق فبعد ذلك إذا انتشرت شبه أهل الباطل في بلد من البلاد وعلى حالة من الحالات، يجب على أهل العلم فيهم أن يردوا على هذه الشبهة بالحق الذي عندهم. يجب على أهل العلم أن يتعلموا الباطل الذي ينشأ في بلادهم على أي معنى هو. يجب. لماذا؟ من أجل أن يردوا عليه بالحق الذي عندهم. يجب لئلا تنتشر هذه الشبه وينتشر هذا الباطل في نفوس الناس، فيجب على أهل السنة أن يميتوا هذا الباطل. وحينئذ أيها الأحبة تنشأ عبارات جديدة لم يقلها السلف، ولا عيب في ذلك. كيف؟ الآن لو أردت أن تبحث، انتبهوا لهذه النقاط، لو أردت أن تبحث على كلمة استوى بذاته على العرش في كلام الصحابة لا تجدها ولو تعبت السنين الطوال. ولو أردت أن تبحث على عبارة للصحابة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، هذه لا تجدها أبدا. فلماذا قال الذين نشأت فيهم هذه البدع في عصرهم لماذا قالوا هذه الكلمات؟ أنشأوا عبارات جديدة للرد على البدعة الجديدة يقتضيها سياق الكلام السابق من كلام الأئمة. لأن كلمة ذات أيها الأحبة، كلمة ذات هذه مفهومة في فطر المخاطبين والمخاطبين. جاء عمر هل تقول بذاته؟ وعادة العرب هل تقول بذاته؟ قام عمر بذاته، نام عمر بذاته، خرج عمر بذاته، لأن إطلاق الاسم يقتضي في عرف اللغة وفي عرف أهل الخطاب أنه حديث عن ذات الشخص، فهي زيادة مفهومة، ولكن يقولها السلف لأن فيها الرد على كلام المخالفين. وعلى عقائد المبطلين وأهل البدع. كذلك القرآن كلام الله، وإن جاءك أحد من المشركين استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، كلام الله عز وجل صفة من صفاته، والصفة فرع من الذات، الكلام هو الصفة، الكلام في الذات، ولما كانت الذات غير مخلوقة فالصفة غير مخلوقة، فهي مفهوم أن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله غير المخلوق. ولكن لما وجد المخالف فاضطر أهل السنة أن يقولوا هذه العبارة. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن الواجب أولا أن نعلم الناس السنة، والواجب على أهل العلم أن يتعلموا الباطل الذي نشأ في عصورهم ليردوا عليه بالحق. أي نوع من الباطل هذا؟ أي نوع من الباطل؟ فهمتم؟ أي نوع هذا من الباطل؟ الباطل كثير، فإذا نشأ نوع من الباطل في عصر من العصور يجب على أهل العلم أن يدركوه إدراكا صحيحا ليردوا عليه بالحق الذي عندهم. رجل لا يملك الحق كيف يرد على الباطل؟ سيرد عليه بباطل مثله، وهذا الذي وقع فيه أهل الكلام. أهل الكلام وقعوا في هذه الطامة العظيمة، أنهم ذهبوا يردون على الباطل بماذا؟ بباطل، كما كان من أمر أهل الأشاعرة، كما كان من أمر الفلاسفة الذين يسموا بالمسلمين المشائين، كما هو من شأن كثير من الفرق أنها ذهبت لترد على الباطل بباطل. فقال أهل العلم هؤلاء أهل الكلام لا الإسلام نصروا ولا الشرك كسروا، لأن السلاح وإن رددت به على الباطل وقمعته بباطل فإن هذا الباطل سينشئ نفسه وسيحتاج بعد ذلك إلى حق يميته، وهذا لا يهم. إذن أيها الأحبة، الواجب على المرء أن يتعلم السنة وهي الحق، الواجب على المرء أن يتعلم الصواب، وهذا يفيدنا كذلك في الدعوة إلى الله ألا نتحدث كثيرا عن عملقة الباطل وعن صولته. الآن أهل الإسلام عندما يأتوا إلى فشل شيء ما أو إلى تقرير واقع أهل الدين وأهل الإسلام فإنهم كثيرا ما يتحدثون عن الخطط الكافرة في إماتة أهل الإسلام، وعلى خطط أهل الباطل في مقاومة الحق. هذا له وجود، لأن الشيطان يؤز أتباعه ويستخدم جنده ورجله، هذا حق، ولكن انتصار الشيطان من أين جاء؟ قال الله عز وجل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن متى يكون للشيطان دور في نصرة أتباعه وتحقيق هذه النصرة على أرض الواقع؟ متى؟ حين يدخلها يكون للشيطان مدخل عند أهل الباطل، إما بالبدعة، بدعة من البدع، إما بمعصية من المعاصي المفسقة. المهم أنه إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كيف نزل الصحابة الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل الرماة في أحد، كيف نزلوا؟ باستزلال الشيطان برغبة الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن علينا أن نتحدث كثيرا عن واقعنا، علينا أن نتحدث كثيرا عن أنفسنا أيها الأحبة. إن انتشار النقد، هذه أقولها ناصحا لله، إن انتشار النقد في أمة من الأمم ينظف هذه الأمة وينذر، بل يؤذن بأن هذه الأمة عندها مقومات النهوض ومقومات النصر. ولكن عندما يصبح النقد عيب يوضع تحت قانون مثل قانون جيهان، بالقانون السادات اسمه قانون العيب، فعيب النقد، وتعظم الرموز حتى تكبر فتغطي عين الحقيقة، ويتوقف عملية النقد في داخل المجتمع وداخل العمل الإسلامي وداخل المجتمعات الإسلامية تحت حجة القداسة المزعومة، تحت حجة المشايخ واحترام وتقديس الرجال. اعلموا أن الإسلام سيموت، وما زال قانون العيب يسري بكل قوة بين المسلمين في هذا العصر، ما زال قانون العيب ساريا، ما زال قانون القداسة المزعومة والكهنوت الذي لا يوجد في الإسلام قط ما زال يسري بين الحركات. ولذلك النقد عيب، النقد عيب، بعضهم يسميه نشر الغسيل، يقول لك انت جاي تنشر غسيلنا عند الغرب، انت جاي تفضحنا. والغريب ان الغرب يعلم عنهم اكثر ويعلم عنا اكثر مما نعلم عن انفسنا، يعلم الكثير. والله ان الدوائر الخبيثة الشيطانية تعلم عن اهل الاسلام ايها الاحبة اكثر مما يعلم اهل الشأن ما هم عليه. فدعوة عدم اظهار المفاسد وعدم كشفها، لا مجرد الكشف والتمتع بها وأن نلوك بها بألسنتنا، لا، من أجل أن نعالجها. إحنا بخير والجماعات بخير والتنظيمات الحمد لله نشرت الإسلام، والقادة في داخل السرداب يخططون لإقامة دولة الإسلام وهي قاب قوسين أو أدنى، والأعداء ضعاف ونحن قوة. فإذا انكشف الصلح مثل العرب القوات العربية لما دخلت فلسطين، قالوا لهم اليهود لهم ذيول، هكذا كانوا يقولون العرب، اليهود لهم ذيول، وهذا اليهودي جبان جدا جدا، بس انت بتطلق عليه طلقة بهرب. وإذا قد الصورة مقلوبة، فهكذا يصنع التزوير، هكذا يصنع التزوير. أعطوني كم كتاب إلى الآن موجود على أرض الواقع فيه نقد لتاريخ الجماعة الإسلامية وواقعها وأعمالها. أعطوني. هناك كثير من الجماعات مرخص لها، دعكم من قضية الآن لا نناقش قضية شرعيتنا تعمل تحت ظل الدولة وغيرها، لكن كثير من التنظيمات مأذون لها تفتح مراكز في البلاد، لهم مركز جماعة فلان الفلاني موجودة وهي مأذون لها ومرخص لها تحت اسم جمعية وتحت اسم جماعة وتحت اسم تنظيم، مرخص، وبعضها تحت اسم حزب، وتتمنى أن تعرف ما الذي يدور وراء الكواليس. أحكي لكم قصة لعلي ذكرتها سابقا. تم في الأردن عندنا انتخاب مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين، العدد المنتخب 25 26 لا أذكر الآن،